من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد، أسعد معكم فيه هالة سالم. وفي لقاء اليوم العديد من الفقرات التي أعددناها خصيصا لك ولأسرتك، ومنها احتفالية المجلس العربي للطفولة والتنمية لشباب الباحثين حول التنشئة على المواطنة، ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا، وتقوية المناعة ورفع جهاز المناعة عن طريق التغذية السليمة وصحي ومفيد. ولحجاج بيت الله الحرام الذين يستعدون لأداء مناسك الحج، هناك نصائح طبية قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة، ومنها صحة وسلامة الأسنان. الملهمات. وملهمة اليوم ابنة الغربية التي أصبحت أول عالمة ذرة، وهي الدكتورة سميرة موسى. ولدت عام 1917، وكان صراع والدتها مع مرض السرطان الدافع الرئيسي لها وراء اتجاه سميرة موسى إلى دراسة العلوم بهدف التوصل لاستخدامات نافعة للطاقة النووية خاصة في مجال الطب. ولدت في بلدة صغيرة في الغربية، وعندما أتمت دراستها بالكتاب شجعها والدها على الاستمرار في الدراسة، فألحقها بمدرسة بنات الأشراف الثانوية التي أسستها نبوية موسى، واستطاعت أن تحتل المركز الأول على القطر المصري في امتحان البكالوريا عام 1935. تخرجت الدكتورة سميرة موسى بتفوق مع مرتبة الشرف من كلية العلوم جامعة فؤاد الأول، وساندها حينذاك الدكتور مصطفى مشرفة عميد الكلية، فأصبحت أول امرأة تحاضر في الجامعة. ثم بعد ذلك حصلت على درجة الماجستير وسافرت لإنجلترا وحازت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري. آمنت سميرة موسى بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وقالت أتمنى أن يصبح استخدام الطاقة الذرية في علاج السرطان في متناول الجميع ككورس الأسبرين. ولو عاش سميرة موسى لرأت حلمها يتحقق، إلا أنه في 5 أغسطس عام 1952 توفيت نتيجة حادث غامض ما زال لغزا حتى الآن. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. فاكرة أول يوم شفتك يا مها؟ فاكرة، كنت فرحان وخجلان وشك سوف قوي. أنا اكتشفت أني حبيتك من أول نظرة شفتك فيها. عارفة ليه؟ ليه؟ لأنك شبه فنانة أنا كنت بحبها. تطلع مين بقى الفنانة دي يا عمر؟ والله عفاف رشاد. يختي عليك، وملك بتقولها بقرف كده وغصب عنك. نبطل تهريج بقى ونشوف هنعمل إيه في المشكلة اللي عاملها أخو نحمده. خميس أخو نحمده ولد جاهل يا وفاء. جاهل ايه يا ابو دنيا؟ ده مخه ضارب وخبيث. هو انكر انه طلع الكلام البايخ اياه. قالوا للحرام يحلف الجلك الفرج. يعني انت مصممة برضو تطرديه من المصنع؟ خميس ما هوش موظف عندي ولا حتى عامل متثبت. ايوه بس له وجود في المصنع. سمحنا له يجي المصنع يستخدم النول بتاع الكليم اليدوي. كويس، يعني يصنع كليم يروح يبيعه ويرزق وما تمرش فيه، يعمل أبو العريف ويزق إشاعة خبيثة بالظبط زي اللي بيرموا علينا إشاعات من الجحور اللي في الخارج. الحمد لله ان الشعب واعي وبيبطل اكاذيبهم، وللاسف خميس عمل زيهم. غباوة، كفاية ان اخته راحت بهدلته. ما يكفينيش ده، عمرو قال لي انه جاي يبحث المشكلة. هيعمل ايه عمرو؟ انا اللي هتصرف. شوف يا مان، الاول اتصل ابن حمده خليها الجنة. تجينا نعمل بيها ايه يا عمرو؟ عايز اعرف اساس الكلام الفارغ اللي اخوها قاله طلعه ده. انت هتعملي لنا فيها الشكوك بتاع افلام الغموض والاثارة ولا ايه؟ يا ريت. اهدى اهدى يا عمرو، قولي ان حمده بتيجي وبعد كده انا رايح المصنع. محمده والمصنع، هو فيه ايه يا عمرو؟ معلش معلش يا مان، اعملي اللي بقولك عليه. حاضر، لما نشوف النهاية ايه. بتقول لي كين احمده يا وفاء؟ بتعيط وبتقول انا ماليش دعوه باخويا. طلبك بالتليفون عشان تقولي الكلمتين دول؟ هي قلقانه لان عمرو طلبها علشان تروح له. غريبه، عمرو طالبها وهي قلقت. هو انت وصيتي عمرو بحاجه؟ ابدا، المفروض ان هو جاي لنا. طيب لما نشوف بقى الامور ماشيه على فين. لا، ما انا قبل ما اجي رحت المصنع. بعد ما نحمده اكدت له ان اخوها خميس هو اللي روج الكلام الفارغ ده. خلاني رحت اتفسح بفلوس الصنايعيه. اصبري بس يا وفاء، وعملت ايه في المصنع يا عمرو؟ والله انا جمعت الصنايعيه كلهم رجال وستات. وبعدين جبت خميس اخو نحمده، خليته وقف قدام الكل ويعترف بصوت عالي انه غلط غلطه عمره وانه يستاهل الرمي في خرابه. يا سبحان الله. ويقول سامحني يا رب، انا كذبت والكذب ضلاله، الست وفاء اكرمتنا وانا اسات، سامحني يا رب. خلاص مفيش مشكله. التنشئة على المواطنة، هذا هو عنوان الاحتفالية التي أقامها المجلس العربي للطفولة والتنمية، حضرتها منى خليل وأجرت الحوار التالي. ومن خلال هذه الاحتفالية الكبرى نلتقي والأستاذ ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. احتفالية، يعني ممكن أقول عنوان كده للأمل إن شاء الله. احتفالية الحقيقة من خلال الأبحاث التي قدمت احنا مستبشرين خير إن شاء الله في شباب، أولا شباب الباحثين، وفي الإرادة لتنشئة سليمة لأطفالنا. حضرتك في كلمة الافتتاح اللي قلتها النهاردة كانت بتدور حول الاهتمام بالأم، أولا رفع درجة الوعي للأم التي هي المربي الأول لكل ولدنا. طبيعي أنت مبسوطة من هذا الاحتفالية لأنها تحكي عن مستقبلنا، ومستقبل الأمة العربية لن يكون لنا مستقبل متميز إذا لم نعطي المرأة أولوية بكل قضايا. فلا نستطيع أن نضع خطط للتربية والتعليم ونتجاهل المرأة، لا نستطيع أن نضع خطة اقتصادية بدون أن نضع أولويات المرأة، لا نضع خطة تنموية بدونها، لا نضع أصلا حتى خطة سياسية بدون أن يكون للمرأة أولوية فيها ومشاركتها. فأنت عندما تتكلم عن المواطنة والتنشئة، فكيف لنا أن نعمل مواطنة وتنشئة لأطفالنا إذا كان لا نعطي الأم حقوقها الكاملة؟ هل الأم بتعنى عندما تكون بالأمومة وبطفولتها وهي لا زالت تبحث عن في بعض البلدان بحقوقها البسيطة اللي هي إحنا تحدثنا عنها، حقوق مواصلات آمنة، حقوق أنها تودي أولادها للحضانة ورياض الأطفال؟ نحن نطلب بأن المرأة تعمل، فكيف لها أن تعلم إذا لا يكون هناك حضانات ورياض أطفال آمنة لطفلها؟ كيف لها أن تعمل وما في مواصلات يعني آمنة؟ فهذه من الأشياء الأساسية، ناهيك عن موضوع التعليم والحصول على التعليم الكامل لها ولأبنائها. من هذا المنطلق نعتقد بأن المواطنة الأساسية الحقيقية هي تبدأ من الشخص ومن المنزل. أكيد. فلا يستطيع أن يكون لدينا بلد بدون أن تكون الأم هي الحاضنة لهذا الطفل العاكسة له فهي أساسا هي من يضع اللمسات الأولى لهذا الطفل بعدها يذهب إلى المدرسة إلى الجامعة إلى الوظيفة ويعود أيضا، وتجد أن إحنا الواحد منا يكبر ولكن تظل الأم معه دائما، هي المرجعية، هي اللي تعطيه النصائح، هي اللي تعطيه. نحن اليوم نتخرج ونعمل ولكن لازلنا نذهب للأم، وأنا عندي أبناء ونذهب للأم حتى تعطي النصائح، فنحن دائما نتجاهل موضوع الأم بشكل خاص والمرأة بشكل عام. أستاذ نصر، أيضا حضرتك أكدت على قيمة ومعنى المواطنة، والمواطنة مش بنقولها كده درس بنلقنه لأبنائنا، ولكن المواطنة ممارسة. أيضا الأسرة التي تنشئ الأبناء وتربيهم على حب الوطن وانتماء الوطن، مش بس الوطن، القومية العربية، لأن الانتماء للوطن هو امتداد أيضا للانتماء أو تأكيد على القومية العربية. شوفي أنت أساسا الذي يعني أنا حكيت أنه من التنمية لا يوجد تنمية بدون ما يكون في مواطنة، فأنت كيف لك أن تكون قوميا عربيا إذا أنت ما بتحب وطنك أنت الأساس؟ فالمواطنة العربية هي تبدأ من حبك لوطنك، حبك لكونك قومية العربية، حبك للعالم الآخر. يعني فهذه الأشياء أنت لما تقول بحدودها أنت من المنزل، حبك لعائلتك ينعكس على مين؟ على أفراد المجتمع نفسه، المجتمع ينعكس على البلد بشكل عام، البلد بشكل عام ينعكس على الإقليم، الإقليم ينعكس على القومية العربية. لا شك بأن لدينا لغة عربية واحدة، فنحن دائما نسعى بأنه زي مثل ما قلنا الإنسان هو الإنسان. فأنت كيف تستطيع من إنسان عالميا وهو لا ينتمي لوطن يحبه؟ فإن حب الوطن، نحن وصلنا من حب الوطن من الإيمان، فلا أستطيع أن أكرر إن حب وطني لا أتنازل عنه مهما انتقدته. ومؤخرا تم إطلاق مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا، ومزيد من المعلومات عن هذه المبادرة هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذة أميرة أمين حامد، مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة أميرة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا أستاذة أميرة. وشبابنا بيخدم بلدنا مبادرة في وزارة التضامن الاجتماعي، ويريد حضرتك تكلمين عنها. والله المبادرة هي مش جديدة، يمكن دي المرحلة الثانية بتاعتنا فيها. المرحلة الأولانية أثبتت برضو نجاح كويس. إيه هي المبادرة؟ هي سد العجز الوظيفي في مؤسسات رعاية الأيتام. عندنا مؤسسات كتيرة الهيئة الوظيفية فيها نقصة، ففكرنا ان احنا نستفيد بخريجي الخدمة الاجتماعية وأداب اجتماع وخريجي علم نفس، ان هم يروحوا هناك كأخصائيين اجتماعيين وكأخصائيين نفسيين. اشتغلنا في المرحلة الأولانية على 7 محافظات، وكان الشرط ان احنا بنسد العجز لمدة سنة اللي هي مدة الخدمة العامة، وبعد كده بيبتدي تثبتهم في الجمعية ديت او المؤسسة ديت ان هم البنات يتعاقدوا معاهم على اساس ان هم يأدوا الخدمة، يعني يأدوا معاهم الشغل بعد كده. يعني البداية بتكون تدريب واكتساب مهارات من خلال اداء الخدمة العامة ثم التعيين. بالضبط كده، يعني احنا الاول دربناهم، يعتبر تدريب سنة شغالة البنت في كل ما يتعلق بعملها هناك. يمكن كان في الأول المؤسسات كانوا رافضين الفكرة شوية، قلقانين وخايفين من البنات بتوع الخدمة العامة، لكن مع الوقت ابتدوا ان هم يعرفوا ان البنات أمينة جدا في ان هي تحافظ على أسرار المكان اللي هي فيه. ده ابتدى يدينا فرصة ان احنا نوسع في عدد المؤسسات اللي احنا بنتعامل معها. يعني ابتدينا الأول بعدد محدد وبعد كده ابتدينا نزود فيها. المرحلة الثانية بقى ابتدينا نفكر في حاجات أحسن وأكتر، مش عايزة بس أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي، لا، أنا عايزة تربية رياضية وعايزة تربية فنية وعايزة تربية موسيقية، عايزة أحسن من أداء وسلوك بالموسيقى بالرياضة بالرسم. كلنا عارفين الحاجات دي بتعدل قوي في السلوك بتاع البني آدم. ابتدى ان هي يبقى فيه شغل شوية غير الأول، بلعبه بيرسم بيغني مش بس ذاكر والتزم وبس، لا بحسسه ان هو في حياته ان هو انسان، كل اللي بيعمله الطبيعي اللي هو بين او ولي امره او بين والديه هو كمان بيعمله في المؤسسه بتاعته. يعني بنحاول نحن نحسن من نفسيته من سلوكياته، وفعلا يعني الموضوع ابدا معانا استحسان، يعني لا استحسان من الناس كلها، وفي نفس الوقت في نجاحات حلوه قوي بينا. اخر حاجه كنا فيها كنا في الاقصر من اسبوعين، نقينا بنات علشان خاطر محافظه الاقصر، وفعلا اخترنا كمية كويسة جدا، وهيبتدوا خدوا التدريب بتاعهم خلاص، هيبتدوا ينزلوا المؤسسات بتاعتهم علشان يمارسوا أعمالهم مع البنات، وبرضو كان فيهم تربية رياضية وكان فيهم تربية فنية وتربية موسيقية علشان برضو أولاد الصعيد برضو يكونوا عايشين حياتهم زيهم زي أولاد المدن، ما عندناش فرق ما بين ده وما بين ده، بنحاول نحسسه أنه هو هنا في بيته عايش حياته بيمارس هواياته. وعندنا يمكن لو تعرفي عندنا هنا الكورال بتاع الأطفال بتاعت رعاية معالي الوزيرة من مؤسسات، وحاجة بسم الله ما شاء الله. احنا حابين ان احنا من مؤسسات نختار اللي هي المواهب الحلوة اللي تدعم لنا الكورال بتاعنا دوت، وان شاء الله هنلاقي. يعني طبعا كل الخير، شبابنا بيخدم بلدنا بالفعل، بيخدموا البلد من خلال تقديم خدمة إنسانية ورعاية لأطفال المؤسسات، ويعني كل الأدوار اللي حضرتك ذكرتيها أكيد فعلا بتساعد على أنهم ينشأوا نشأة سليمة. ده أملنا أن إحنا نكون بندي رسالة حلوة لولادنا، هم ما لهمش ذنب في اللي هم فيه. يعني هنقول إيه، يعني هم نتيجة جرم هم يعني بيشيلوا ذنبه وبيشيلوا وزره، إحنا بنحاول إن إحنا نحسن ده بقى بالنسبة لهم، بنقول لهم أنتوا زيكم زي أي حد، عيشوا حياتكم وخشوا كلياتكم وعيشوا وكبروا ويبقوا أسوياء. يعني إحنا بنحاول إن إحنا نعمل جيل من الأسوياء من المؤسسات، وبإذن الله هننجح في كده، لأن إحنا زي ما بقول لحضرتك إحنا قصدين خير. عزيزتي المستمعة، حجاج بيت الله الحرام يستعدون الآن لأداء هذه الفريضة الغالية. وحول صحة وسلامة الأسنان أثناء هذه الرحلة استمعوا إلى هذه النصائح الطبية. دكتورة نانسي عادل العزيز، استشارة طب وجراحة الفم والأسنان. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير بحضرتك. دكتورة نانسي، يا حجاج بيت الله الحرام يعني يستعدون الآن لأداء مناسك الحج، ما هي النصائح اللي بتوجهيها للحجاج الآن لتجنب ألام الأسنان أثناء رحلة الحج؟ أول حاجة أحب أقولكم سنة طيبين بمناسبة الحج. أول حاجة بحب أقولها إن المفروض أي حد عنده أي مشكلة في السنين أو حاسس إن عنده درس مخروم، جدر عايز يدخلع، أي حاجة هو لسه مش حاسس بألم بس هو عارف إن فيه مشكلة، يفضل إن قبل الحج إن احنا نزور للدكتور السنين عشان نلحق أي حاجة، ما نتفاجئش وإحنا في الحج بخراج ظهر فجأة، لأن أي خراج في الدرس هذيك التسوس أو وجود كسر في أي درس بيظهر فجأة من غير أي مقدمات. فاحنا محتاجين ان احنا قبل ما نروح الحج باسبوع او على الاقل اسبوعين نروح دكتور السنان يشوفنا لو في حاجه، يطمننا ان لو في حاجه ممكن تظهر يعمل علاج حتى لو مؤقت على اساس ما نتفاجئش باي حاجه هناك. دكتوره نانسي، يعني معظم حجاج بيت الله الحرام يعني كبار في السن، يعني الاسنان طبيعي هيكون فيها تركيبات ثابته او تركيبات متحركه، ايه النصائح اللي بتوجهيها للحفاظ على التركيبات يعني وبدون مشاكل هناك؟ نفس الكلام، لو في تركيبة مش مريحاني برضو قبل ما اروح للحج او اطلع الحج باسبوع او اسبوعين هتوجه للدكتور بتاعي عشان يظبطها لي. وانا افضل ان طبعا في الحج بيبقى في فترات كبيرة ما فيهاش اكل، فالتركيبات خصوصا المتحركة ممكن تعمل التهابات في اللثة، فانا افضل في مراسم الحج ان احنا نبقى قلعين الطقم نحطه على جنب ما نلبسوش، لان عشان ما يعملناش التهابات جامدة قوي لما نبقى نرجع نبقى نلبسه دي، خاصة يعني وحرارة الجو وفقد السوائل وبقى محتاج ان هو يعني يشرب مية وبيبقى الجسم كمان محتاج السوائل. تمام كده، ونهوي اللسان الفترات الكبيرة زي ما قلنا فترة الصيام مع الحر الجامد، انا محتاجة مفيش اي حاجة تعمل لي ضغط او التهابات زيادة على اللسان. لان الصيام في حد ذاته او فتره كبيره من غير ميه او اكل ده بيعمل تباتلس، فاحنا نحاول على قد ما نقدر نقلل الموضوع دوت بان احنا ما نلبسش اطقم فتره الحج. دكتوره نانسي، يعني الحفاظ على الاسنان واهميه نظافه الاسنان ايضا لتجنب المشكلات. طبعا الموضوع بسيط جدا، الموضوع مجرد فرشة ومعجون بانتظام وباستمرار وبالطريقة الصحيحة. الثلاث حاجات دول بانتظام وباستمرار وبالطريقة الصحيحة، يعني بما معناه مش أقل من مرتين في اليوم أنا لازم أعمل فرشة ومعجون. لو قدرنا طبعا المرة الثالثة ده أهم حاجة، بس مرتين ماشي، مهم بانتظام كل يوم بغسل مرتين في اليوم وبالطريقة الصحيحة. أنا ممكن بغسل بس مش بالطريقة الصحيحة، فالنتيجة برضو مش هتبقى المطلوبة يعني. وطبعا بعد كده بقى الفرشه والمعجون ده انا كشخص في البيت، ولو لاحظت اي حاجه على سناني بسيطه حتى وجع بسيط جدا في اي حته في سناني او في اللثه بروح للدكتور على طول عشان الحق من الاول، ما استناش لما اوصل ان انا مش قادر انام من الوجع. دكتوره نانسي، حضرتك نصحتي الحجاج ان هم يقلعوا التركيبات المتحركه، يعني كيف يحفظها بدون ان تتعرض للتلف؟ اي تركيبه متحركه لما بنقلعها لازم نخصص لها سواء برطمان او كوبايه متغطسه بميه، لازم ما ينفعش اقلع التركيبه واحطها في هواء، المقاسات بتاعتها بتتغير. فانا مجرد ان انا بقلع التركيبه من بقي بخصص لها فرشه مخصوص تحت الحنفيه والميه بتجري، بغسلها كويس قوي وبعد كده بحطها في برطمان او كوبايه فيها ميه بغطسها ميه فاتره ميه عاديه جدا من الحنفيه. عزيزتي المستمعة، هل يمكن تقوية جهاز المناعة عن طريق التغذية السليمة؟ استمع إلى عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بإخصائية التغذية إسراء صبحي. صباح الخير. صباح الخير، إزاي حضرتك؟ أهلا بك. ويمكن في فصل الصيف الأسماك بتكتر طبعا، وكلنا بنحب الأسماك، ولكن الفن بقى في شراء الأسماك أكيد، وعايزين يبقى عندنا وعي وإحنا بنشتري السمك إزاي يبقى فعلا طازة ومفيد ومغذي. طبعا السمك مصدر عالي جدا جدا للبروتين عالي القيمة الغذائية، وهو من أسهل البروتينات هضما، غير أنه مصدر غني بالفوسفور واليود والكالسيوم، كمان بيحتوي على الفيتامينات الزائبة في الدهون زي فيتامين ألف وفيتامين دال، وده مهم جدا لصحة العظام. كمان مصدر ممتاز للأوميجا 3، ودي اللي بتعمل على تقليل الدهون الضارة والكوليسترول في الدم. طيب أنا إزاي أشتري السمك وأعرف أفرق ما بين السمك الطازج والسمك الفاسد؟ أول حاجة لازم سطح السمك يبقى براق ولامع، لازم سطح السمكة تبقى لامع، كمان العيون لازم تبقى لامعة، الخياشيم لونها أحمر داكن، وما يبقاش فيه أي مواد مخاطية على الخياشيم. هو ما فيش أحسن من صحتنا، يعني لما سيدة البيت أو الرجل لو هو فنان وشاطر في أنه يشتري، لو وقفت كده فعلا واتبعت النصايح دي إزاي أشتري السمك الطازة طبعا ده مهم، حتى البائع لما بيلاقيني أنا شاطرة وفاهمة بالزبط أكيد هيديني أحسن حاجة عنده. ده أكيد لازم نتعب علشان صحتنا وصحة أولادنا، لازم نتأنى في شراء كل حاجة، حتى بعيدا عن الأسماك أو اللحوم، أي حاجة بنشتريها من الأسواق لازم نقرأ القيمة الغذائية الليبل اللي موجود عليها علشان نعرف إحنا بندخل بيوتنا إيه. أيوة. ما نبقاش بنشتري وخلاص. أيوة. لازم نبقى واعيين كويس جدا جدا. طيب إزاي بقى نعرف إن السمك ده فاسد؟ لما تكون القشرة اللي موجودة على السمك نقدر نفصلها بسهولة. لما يكون العين مش ما فيهاش لمعة، البريق بتاعها مختفي، لما الخياشيم تبقى لونها يتحول من الداكن للفاتح، او لما نضغط على جسم السمكة بالإبهام الصباع يفضل او معلم في السمكة لفترة طويلة او لوقت اطول. طيب ازاي نعرف اصلا ان السمك مخشوش او البايع بيغش السمك اللي هو عرضه؟ لما يكون شايل العين من السمك نعرف ان السمك ده مش صحي مش سليم، فيه فاسد، لما يكون رشش ملح بكسرة على السمك. كمان لما يكون خالط السمك الفاسد بالطازج هتلاقي ان هو حاطط على الوش السمك طازج الفريش وتحتي السمك اللي هو الفاسد ده. طبعا السمك ده أسرع المواد الغذائية فسادا، بيفسد بسرعة علشان بيحصل فيه تحلل ذاتي للإنزيمات اللي موجودة فيه، وكمان نشاط البكتيريا الملوثة. لما نشتري السمك لازم نغسله كويس جدا جدا بمية جارية علشان نخلصه من السموم اللي فيه والبكتيريا، ولو هنخزن السمك نغسله كويس ونخزنه في أكياس محكمة الغلق. لو هنخزنه في التلاجة يبقى نستخدمه في خلال يومين مش أكتر، لو هنخزنه في الفريزر يبقى المدة ما تزيدش عن شهرين. تمام. هنيجي عند نقطة مهمة جدا وبتضايق كتير من رباط البيوت، ريحة القلي بتاعت السمك. إزاي نحد من ريحة القلي بتاعت السمك؟ ممكن نضيف معلقة خل أو معلقة عصير ليمون لزيت القلي، أو حاجة لطيفة جدا إن إحنا نبشر قشر الليمون ونضيفه على زيت القلي وإحنا بنقلي. أو بالضبط هيديله ريحة ونكهة حلوة جدا جدا، وهنحد من ريحة قلي السمك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.